بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن بعد. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن اسم منصوب جديد من الأسماء المنصوبة وهو باب التمييز. تكلمنا من قبل عن الحال وعرفنا أن الحال اسم منصوب يبين إبهاما في ماذا؟ يبين إبهاما في الهيئة قبله، يبين هيئة مبهمة. أما التمييز اليوم فهو اسم جامد لا يبين إبهاما في الهيئة بل يبين إبهاما في الذات أو في النسبة. ولهذا يقول العلماء التمييز قال ابن هشام رحمه الله تعالى اسم نكرة بمعنى منه مبين لإبهام اسم أو نسبة. اسم نكرة بمعنى منه فنعرف أو فيه، أحيانا يكون بمعنى فيه. مبين لإبهام ذات أو نسبة. كما سيأتي يا إخوة، قلنا من قبل جاء زيد ضاحكا، قابلت عمرا راكبا، فضاحكا وراكبا ومثل هذا اسم مشتق منصوب أيضا يبين صورة قبله، يبين هيئة قبله. فهمنا؟ أما التمييز فليس كذلك. التمييز يبين اسما جامدا قبله، يبين هو اسم جامد يبين ذاتا قبله. إذا قلت أكل زيد طيب مثلا صاعا، تلاحظ أن الجملة تامة في الظاهر، أكل فعل ماضي وزيد فاعل وصاعا مفعول به فعل وفاعل ومفعول، فظاهر الكلام التمام، ولكن ترى أن في الجملة شيء، في الجملة إبهام، في الجملة غموض، شيء غير واضح. أكل زيد صاعا، ستسأل سؤالا بمن صاعا من ماذا من أي شيء، ستسأل سؤالا صاعا من ماذا صاعا. فهمنا أكل وفهمنا زيد وفهمنا الصاع، الصاع هو أربعة أمداد كما سيأتينا، ولكنك تسأل سؤالا صاعا من أي شيء، هو ما أكل نفس الصاع، ما أكل الإناء الذي يضعون فيه، بل أكل شيئا كان فيه، صاعا من أي شيء. فعند ذلك نأتي بكلمة بعده، هذه الكلمة ليست مشتقة بل هي جامدة وهي نكرة، تبين هذه الكلمة التي قبلها تشرحها. نقول صاعا مثلا تمرا، كلمة تمر جامدة ليست مشتقة وهي مبينة لإبهام قبلها وهي نكرة، هذه الكلمة نعربها في الكلام تمييزا. إذا أردت أن تميز هذا التمييز أو أن تعرفه ستسأل سؤالا بمن من أي شيء، صاعا من ماذا، كيلا من ماذا، فهمنا؟ فمثل هذا يسميه العلماء تمييزا. واضح؟ إذا التمييز اسم نكرة لا يكون معرفة، وإذا جاء معرفة أول بنكرة كما سيأتينا بعد قليل، وهو بمعنى من، وربما جاء بمعنى فيه كما سنبين بعد قليل، وهو يبين إبهام ذات قبله، ذات يعني مفرد كما سنبين أيضا، أو إبهام نسبة، نسبة يعني جملة كما سيأتي. انظر إلى الصبورة، فهمنا من هذا أن التمييز لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون اسما، فلا يكون جملة ولا يكون شبه جملة، بعكس الحال تكون مفردة وجملة وشبه جملة. التمييز هو اسم فقط، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة بل يكون اسما. نكرة فلا يقع التمييز معرفة خلافا للكوفيين الذين أجازوا مجيئه معرفة، وهو بمعنى من، إذا كان يبين الذات، أو بمعنى فيه إذا كان يبين النسبة. ومن هذا التعريف نقول إن التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز مبين لإبهام الذات، وتمييز مبين لإبهام النسبة. تمييز ذات هنا، أو تمييز نسبة. يعني الجملة، ولو قلت تمييز ذات هنا وتمييز، إذا قلت تمييز ذات قلت في القسم الثاني تمييز النسبة. وبعضهم يسمي تمييز الذات تمييز المفرد، وبعضهم يسميه تمييز الملفوظ، ولا بأس. فمن قال تمييز الذات قال تمييز النسبة، ومن قال تمييز المفرد قال تمييز الجملة، ومن قال تمييز الملفوظ قال تمييز الملحوظ، وهي أسماء لمسمى واحد كما سنبين أيضا. إذن التمييز إما لذات مبهمة يبين إبهام ذاته، وإما يبين إبهام النسبة. الذي يبين إبهام ذاته قال هو الذي يشرح أو يبين، يشرح أو يفسر يبين إبهاما في اسم قبله، هو يبين إبهاما، يبين شيئا غير واضح في كلمة واحدة قبله. انتبه، نسميه تمييز الذات أو المفرد، ليس معناه أن التمييز هو بنفسه مفرد، لأن التمييز لا يكون إلا مفردا فقط، ولكنني أريد بالمفرد أو بالذات أنه يشرح مفردا قبله، هو يبين إبهاما في كلمة قبله. هذا النوع من التمييز يكون غالبا بعد المقادير، يقصر وقوعه، هو كثير ليس دائما، بعد المقادير، الأشياء التي نبين بها مقدار الشيء. لو قلت مثلا يكون غالبا بعد المقادير، ما المقادير؟ هي الأشياء التي بها نقيس غيرها، يعني الكيلو كيل من الحديد هذا وزن معين، به نحن نعرف الكيلو من الخضروات من الفواكه من الطعام من غير ذلك، فهذا يسمى مقدارا. أريد كيلا موزا، فالرجل يضع الحديد في مكان ويضع أمامه ما تريد، بهذا الحديد نعرف المقدار، نعرف الكمية، نعرف الوزن. فالمقادير قد تكون وزنا، هنا، والمقادير أيضا قد تكون بالحجم، بالحجم هو الذي لا نستعمل فيه الوزن، مثل البنزين مثلا، عندما تشتري لا تشتري بالوزن، تشتري باللتر، تفهمني؟ قديما كانوا يبيعون التمر، يبيعون الأرز، يبيعون القمح بالكيل، بالكيل يعني هذا صاع، الصاع تقريبا اليوم كيلين ونصف إلى ثلاثة ونصف، يختلف من بلد إلى بلد. الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، فهمنا؟ فمثل هذا لا نعتمد فيه على الوزن، نعتمد فيه على الحجم، مثل اللتر، مثل الصاع، ومثل هذا يسمى عندهم كيلا. كذلك المقادير التي يقاس بها الأشياء، مثل المتر والسنتيمتر والكيلومتر وقديما تجد الميل والفلسخ والبليد ومثل هذا، هذا يسمى مساحة، هذا من المقادير. يكون بعد الوزن، بعد الكيل، بعد المساحة، وكل كلمة تدل على وزن أو كيل أو مساحة تجد بعدها تمييزا. مثلا أكلت كيلا، ماذا؟ أكلت فعل وفاعل، كيلا مفعول به، كيلا من أي شيء؟ لو سألت سؤالا بمن، من ماذا؟ كيل من أي شيء؟ نقول مثلا موزا. موزا اسم؟ نعم اسم. نكرة؟ نعم نكرة، هي بمعنى من. لو سألنا سؤالا كيلا من ماذا؟ أفهمني؟ هل تأتي النتيجة موزا كيلو من أي شيء؟ نقول موزا، فموزا اسم نكرة بمعنى من. فهمنا؟ يبين إبهاما في كلمة قبله، وهو يشرح كلمة كيلو، كيلو من أي شيء؟ موزن. هو لا يبين الأكل، ما معنى أكل، ولا يبين الفاعل، يبين هذه الكلمة. طيب هل يلزم أن يكون التمييز من المفعول به؟ لا، لا يلزم. هذا كيلو موزن، هذا مبتدأ، كيلو خبر، موزن تمييز. فهمنا؟ تقول مثلا وقع كيلو موزن، كيلو فاعل، إن كيلا موزا خير من كذا، فاسم إن لا يلزم أن يكون مفعولا به. المهم أنه ماذا؟ أنه كلمة تدل على الوزن. طيب وجراما، ذهبا، مسكا، لا بس. وطنا، بعت طنا قمحا، لا بس. أي كلمة تدل على الوزن يأتي بعدها اسم نكرة منصوب يشرحها ويبين هذا الوزن من أي شيء، فهذا يسمى تمييزا. كذلك ما يدل على الكيل بالمساحة، كما قلنا لو قلت تصدقت تصدقت بصاع، تصدق يعني دفع الصدقة، بماذا؟ صاع، صاع من أي شيء؟ الصاع هو إناء معين يستعمله أهل كل بلد في البيع والشراء، يملأه ثم يمسح بيده عليه يساويه، هذا صاع. اليوم بالوزن يساوي، كما قلنا يختلف من بلد إلى بلد، بين كيلين ونصف إلى ثلاثة ونصف، لأنه يختلف بحسب البلاد. المهم تصدقت بصاع، هذا الصاع أنا تصدقت به هو بالإناء، أو تصدقت به ما يساويه بما يكون فيه؟ هو لم يتصدق به بنفسه، تصدق بما في داخله. هذا الذي في داخله ماذا كان؟ نقول صاع أرزا مثلا، قمحا، فأرزا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة، وقع بعد الكيل. والمساحة تقول مثلا اشتريت مترا، متر، متر من ماذا؟ نقول مثلا حبلا، قماشا، أرضا، فمترا هذا يدل على المساحة، يدل على القياس، يأتي بعده التمييز منصوبا. إذن تمييز المفرد أو تمييز الملفوظ أو تمييز الذات يسمى تمييز ذات، لأنه يشرح ذاتا قبله، هو لا يبين الصورة. هناك كنا نقول جاء زيد، زيد نعرفه، ولكن كيف كانت صورته، كيف كان شكله عندما جاء؟ فأقول راكبا، ماشيا، ضاحكا، باكيا، فأنا أبين لك هيئته وصورته، لا أبين لك من هو. أما هنا فالكيلو، كيلو من أي شيء يتكون؟ فهمت؟ الصاع ماذا فيه من أي شيء هو؟ نقول من الأرز، من القماش، من الموز، هذا يبين إبهاما في كلمة قبله هو يبين أصلها، ولهذا سميناه تمييزا للذات. وربما سميته تمييزا للمفرد لأن كيلا أو صاعا أو مترا هي كلمة مفردة تحتاج إلى بيان. ولو قلت تمييز ملفوظ لأنك تشرح كلمة موجودة لفظناها، يعني نطقناها، كلمة كيل موجودة في النطق نطقنا بها، ثم نريد ما المقصود بها. طيب هذه الثلاثة الوزن والكيل والمساحة تسمى عندهم بالمقادير. فهمنا؟ طيب الكيلو، نحن قلنا كيلو في الوزن أو قلنا الصاع أو قلنا المتر، هل هذه مقادير معينة معروفة مستعملة مشهورة بين الناس؟ نعم هذا معروف مشهور معين بين الناس، هذا يسميه العلماء ماذا؟ مقادير. وأحيانا نحن نستعمل الوزن أو الكيل أو المساحة بشيء غير معروف غير مشهور بين الناس، ولهذا يسمونه أحيانا يسمونه أشباه المقادير. أشباه المقادير هي ما يشبه المقدار ولكن لا يستعمل في العادة. يعني أكلت كيلا موزا، الكيلو هذا معروف بين الناس فهمنا ومستعمل كل يوم نشتري ونبيع به. طيب فإذا قرأت قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة خيرا، فمثقال ذرة، الذرة في الأصل نوع من النمل صغير الحجم، واليوم نستعمل الذرة في ماذا؟ في أقل شيء يرى تحت المجهر لا يمكن تقسيمه، أو الآن حتى يقولون يمكن الآن، هذا يسمى ذرة. من يعمل مثقال ذرة يعني وزن الذرة خيرا، يعني من الخير، مثقال ذرة هذا وزنه، وزن الذرة من الخير، طيب يراه في الميزان يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. تعال إلى هذه الكلمة مثقال ذرة، هل هي وزن؟ هل هذا وزن؟ هل هي تدل على معنى الوزن؟ نعم تدل على معنى الوزن، ولكن هل نستعمله في حياتنا؟ اشتريت مثقال ذرة ماذا؟ لحما؟ تفهمني؟ لا يستعمل، ولكن لو قدر سيكون وزنا، فهذا يسميه العلماء شبه مقدار. فهمنا؟ لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا، طيب وزن أحد ذهبا، وزن أحد ذهبا، ما وزن أحد؟ وزن جبل أحد ما وزنه؟ هذا وزن، هذا وزن، ولكن هل هو مستعمل؟ اشتريت وزن أحد قمحا، بعت وزن أحد، هل هذا موجود مستعمل؟ فماذا نسميه؟ نسميه شبه مقدار. هو مقدار، هو وزن، ولكنه ليس وزنا مستعملا في العادة، ولكن نستخدمه في الكلام، فهذا شبه مقدار. في الكيل قلنا تصدقت بصاع أرزا، طيب ماذا لو قلت تناولت ملعقة دواء، كوبا ماء، هذا الكوب هل هو شيء معين مستخدم بقياس معروف مثل الصاع؟ بل يختلف من مكان إلى مكان. فأنت أعطيت الدجاجة كفا قمحا، كفا يعني مثل الكف، يختلف من، ولكن ليس قياسا يعني محددا منضبطا، فهذا يسمونه شبه مقدار من الكيل. المساحة يقولون مثلا ما في السماء، لا يوجد في السماء قدر راحة سحابا، الراحة هي باطن الكف بدون الأصابع، هذا المكان يسمى راحة. ليس في السماء مثل راحة سحابا، يعني لا يوجد سحاب ولو صغير بمقدار راحة، هل هذا يستعمل في قياس السحاب؟ يعني قياس راحتين، قياس، هل هذا مستعمل في الكلام؟ ليس مستعملا، ولكن هو يريد التقليل، يقول ليس فيها شيء من السحاب ولو كان قليلا. مررت بماء، هكذا يقولون، قعدة رجل، انظر إلى مكان يقعد فيه رجل كيف يحمل من الماء أو ماء كم يحمل من الماء، فإن والمعنى هو ماء قليل. الذي نريده هذا يسمى عندهم شبه المقدار، ما وقع بعد المقدار وبعد شبهه يسمى ماذا؟ يسمى تمييزا. واضح؟ طيب، هذا النوع من التمييز يجوز لنا نصبه على التمييز وهو الذي نتكلم عنه الآن، ويجوز لنا جره بمن، فتقول أكلت كيلا من موز وصاع، تصدقت بصاع من أرز وبمتر من قماش، يجوز. فهمنا؟ ويجوز لنا جره بالإضافة أيضا، فتقول أكلت كيل موز مضاف ومضاف إليه وصاع أرز ومتر قماش، لا بأس به أيضا. إذن تمييز المفرد أو تمييز الذات أو تمييز الملفوظ يقع كثيرا بعد ماذا؟ بعد المقادير وبعد أشباهها، وهو يبين إبهاما في اسم قبله. واضح؟ طيب، يقع هذا النوع من التمييز أيضا بعد العدد من 11 إلى 99. إذا استعملت عددا من 11 إلى 99 فإنك تأتي بعده بهذا التمييز، تقول مثلا قرأت عشرين ماذا؟ عشرين صفحة مثلا، كتابا، قصة، فصفحة تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة، هو يميز العشرين. عشرين من أي شيء؟ من ماذا؟ هل هي من الكتب؟ هل هي من الصفحات؟ هل هي من القرآن؟ هل هي عشرين من ماذا؟ فهذه صفحة تبين المقصود. فإن هل نجرها بمن؟ هل لا، هذا في تمييز المقادير، هو الذي يجوز جره بمن أو بالإضافة، أما هذه فتنصب على التمييز فقط. واضح؟ إني رأيت 11 كوكبا فانفجرت منه 12 عينا، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهمنا؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهمنا؟ فإطعام 60 مسكينا وهكذا. فإن فاجلدوهم 80 جلدة وهكذا. فيها مشاكل؟ طيب، إن هذا أخي له 99 نعجة، هذا بين 11 إلى 99، أما قبل هذا، قبل هذا العدد فهو مضاف إليه، أقول 10 رجال مضاف ومضاف إليه ولا يكون منصوبا على التمييز. وبعد 99 مئة طالب، مئة كتاب مضاف ومضاف إليه، فلا يدخل معنا في باب التمييز. الذي ينصب على التمييز ماذا؟ العدد بين 11 إلى 9، ما بعد العدد، ليس نفس العدد، ما يأتي بعده هو منصوب على التمييز. طيب، كذلك بعد كم الاستفهامية، كم التي تسأل بها عن عدد كثير، نقول كم كتابا قرأت، كم رجلا قابلت، فكتابا ورجلا تمييز منصوب بعد كم علامة نصبه الفتحة. تمام؟ طيب، كذلك يقع هذا النوع من العدد، هذا النوع عفوا من التمييز، بعد ما دل على مماثلة، أو مغايرة أيضا، يدل على مماثلة أو مغايرة. طيب، تقرأ قول الله تعالى ولو جئنا بمثله مددا. طيب، لو كان البحر مدادا يعني حبرا لونا يكتب به لكلمات ربي لنفد البحر، نفد يعني انتهى، البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ينتهي البحر ولا تنتهي كلمات الله. ثم قال الله تعالى ولو جئنا بمثله مثل من؟ مثل البحر مددا. فكلمة مثل جاء بعدها التمييز، لو جئنا به على سبيل المدد المساعدة. فهمنا؟ كانوا يقولون إن لنا مثلها إبلا، إن لنا غيرها شاء. فما دل على مثل وما دل على غير ماذا؟ فإن في الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هو لا ينفق نفس أحد، ينفق مثله من الذهب. فإن وهكذا. فهذا ما دل على مماثلة أو مغايرة، يقع هذا النوع من التمييز بعده كثيرا. كذلك مما يقع بعده هذا النوع من التمييز، تمييز المفرد، إذا كان التمييز أصلا للمميز. التمييز هو ماذا؟ هو أصل لصاحبه، أصل للمميز الذي أخذ منه. فتقول مثلا هذا خاتم ذهبا، فالذهب أصل للخاتم، التمييز أصل لمن؟ للمميز. هذا خاتم ذهبا وباب خشبا، هنا وثوب قطنا ومثل هذا، يقع التمييز تمييز المفرد في هذه المواضع. هذا الذي قلنا هو غالب مواضعه، هو أشهر مواضع تمييز الذات. انظر في كتابه، يقول المصنف رحمه الله التمييز اسم نكرة بمعنى من، مبين لإبهام اسم أو نسبة. فخرج بالفصل الأول، الفصل هو كلمة نكرة بالفصل الأول، نعم، نحو قولك زيد حسن وجهه، فوجهه في الإعراب ماذا؟ حسن وجهه. على مذهب الكوفيين يقولون تمييز، والبصريون يمنعون هذا لأنه معرفة، وجهه مضافة إلى الضمير، فيقول البصريون هي مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به. لماذا؟ لأن حسنا صفة مشبهة، والصفة المشبهة إذا نصب ما بعدها إن كان نكرة أعربناه تمييزا، وإن كان معرفة كما هو هنا فالكوفيون يجيزون إعرابه تمييزا، والبصريون يعربونه مشبها بالمفعول به. وقد مضى مر بنا من قبل أن قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. وقلنا إن كلمة طبت النفس، طاب زيد النفس، فالنفس هنا معرفة، فحقها أن لا تقع تمييزا. قال العلماء قال هنا زائدة، فإن لكي يكون التمييز واقع النكرة، والكوفيون يجيزون إعرابها تمييزا حتى لو كانت معرفة. قال مضى أن هذا القول محمول على زيادة أل. وخرج بالفصل الثاني الذي هو يقول بمعنى من، خرجت الحال لأن الحال ليست بمعنى من، فإن الحال تأتي بمعنى كيف. كيف جاء زيد؟ فتقول ضاحكا حزينا باكيا ومثل هذا، فلا تكون بمعنى من، يسأل عنها بكيف، خرج به الحال، فإن الحال بمعنى في حال كذا لا بمعنى من. وخرج بالقيد الثالث وهو مبين لإبهام النسبة، طيب نحو قولك لا رجل، فإن لا هو هنا يريد بالقيد الثالث معنى من، كلمة من خاصة، فإن لا رجل، لأننا قلنا في باب لا النافية للجنس إن قولنا لا طالب في الفصل، طالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وسبب البناء تركبه مع لا تركيب 15. قال العلماء وعلة ذلك أنه متضمن لمعنى من الاستغراقية، إذا قلت لا رجل معناها لا من رجل، لا يوجد من هذا الجنس أحد، فهنا لا رجل هو بمعنى من أو ليس بمعناه؟ نعم هو بمعنى من، فإن ولكنه لا يبين لا يبين إبهام نسبة ولا يبين إبهام ذات. كلمة رجل هنا لا تبين إبهام أي منهما. نعم. بالثالث مبين لإبهام اسم أو نسبة. فكلمة لا رجل هي بمعنى من؟ نعم بمعنى من. وهي اسم؟ نعم اسم نكرة بمعنى من. هل يبين إبهام اسم أو نسبة؟ لا، فلهذا لا يسمى حالا، عفوا لا يسمى تمييزا. قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه. طيب، رب العباد إليه الوجه والعمل. أستغفر الله ذنبا لست محصيه، يعني أنا أستغفر الله من ذنب كثير لا أستطيع أن أحسبه من كثرته، لست محصيه. فإن الشاهد في قوله ذنبا فهو بتقدير من ذنب، أستغفر الله من ذنب، ولكنها هنا لا تبين ذاتا ولا تبين نسبة، فلا نسميها تمييزا. ولهذا قال المصنف: فإنهما، يعني هذان المثالان لا رجل وأستغفر الله ذنبا، فإنهما وإن كان على معنى من، لكنها ليست للبيان، بل من الأولى استغراقية، لا رجل يعني لا يوجد من هذا القسم أحد، ومن الثانية ابتدائية. ابتدائية يعني تدل على بداية الغاية، نحن نقول خرجت من البيت إلى المسجد، فمن هنا نسميها ابتدائية، يعني تدل على ابتداء الشيء. يعني أستغفر الله ذنبا، يعني بداية من هذا الذنب الذي لا أستطيع أن أعده. فإن إذن التمييز اسم نكرة بمعنى من، يبين إبهاما لنسبة أو لذات قبله. وحكم التمييز النصب. إذا عرفنا معنى التمييز فإنه ينبغي أن نعرف حكمه في الإعراب، حكمه أن يكون منصوبا. فإن طيب أين عامله؟ ما الذي ينصب التمييز؟ عامله في هذا النوع، في نوع التمييز المفرد، هو الاسم المبهم. كلمة موزن منصوبة، أين العامل؟ قالوا منصوبة بكي، هذه التي نصبتها. وأرزن منصوبة بصاع، وقماشا منصوبة بمتر، وصفحة منصوبة بعشرين. عامله في تمييز المفرد ليس الفعل، لأن الجملة ربما تكون بغير فعل. نحن قلنا هذا كيل موزن، هذا مبتدأ كيل خبر، موزن تمييز، أين ناصبه؟ قالوا ناصبه هو الاسم المبهم الذي يأتي قبله، هذا في تمييز الذات أو المفرد، بعكس تمييز النسبة كما سيأتينا فناصبه هو الفعل الذي يأتي قبله أو ما يشبهه. قال المصنف: الناصب لمبين الاسم، يعني يقصد هذا النوع الأول، هو ذلك الاسم المبهم، هذا الاسم المبهم هو الذي ناصبه، كقولك مثلا 20 درهما. فإن فعشرين هي التي نصبت الدرهم. والناصب لمبين النسبة، أما الناصب الذي ينصب ما يبين النسبة، الناصب لمبين النسبة فإن هو المسند، يعني هو الفعل الموجود في الجملة، سواء كان فعلا أو مشتقا يعمل عمل الفعل من فعل أو شبهه، كقولك مثلا طاب زيد نفسا، فإن وهو طيب أبوه، هو أين؟ آسف هنا المطبط، هو طيب أبوة، سيأتينا إن شاء الله في تمييز النسبة، يعني في هذا، لأننا قلنا هي هو بمعنى من أو بمعنى في، الذي بمعنى في سيأتينا. وعلم ذلك بطلان عموم قوله ينصب تمييز بما قد فسره. ينصب، هذا كلام من؟ كلام ابن مالك. ينصب تمييزا بما قد فسره، قال ابن هشام: هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، بل ينصب التمييز بصاحبه، نعم هذا في حال تمييز المفرد فقط، أما في حال تمييز النسبة فلا ينصب بما قد فسره، بل ينصب بالعامل الذي قبله بالفعل. هنا موزن تفسر من؟ تفسر من؟ تفسر الكيل وهي منصوبة به، ألزم تفسر الصاع وهي منصوبة به، إذن التمييز منصوب بالشيء الذي يفسره، الذي جاء التمييز تفسيرا له، هذا في تمييز المفرد فقط. أما في تمييز النسبة فليس منصوبا بهذا، بل منصوب بالفعل بالمسند. ولهذا كلام ابن مالك هنا ينصب تمييزا بما قد فسره، هذا القول ليس صحيحا على إطلاقه، بل هو صحيح في جزء منه. فهمنا؟ ثم قال: والاسم المبهم أربعة أنواع. الاسم المبهم الذي يقع التمييز بعده أربعة أنواع، أحدها العدد، وقلنا ليس كل عدد بل من 11 إلى 99، مثل قول الله تعالى 11 كوكبا، فهمنا؟ فقلنا 99 نعجة، فهمنا؟ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فهمنا؟ فاجلدوهم 80 جدة، وهكذا. فهو يقع مميزا للعدد من 11 إلى 99. الثاني المقدار، وقلنا المقادير هي الوزن أو الكيل أو المساحة. قال: وهو إما مساحة، فقولهم شبر أرضا، الشبر ما بين الإبهام والخنصر، إذا مددت الإصبعين هذا يسمى شبرا، فإن شبر أرضا، أو ما دل على كيل كقفيز برا، القفيز مثل الكيس، الكيس الكبير، أو ما دل على وزن كما نوين عسلا، فهمنا؟ وقلنا المنى مفرد والمنوين مثنى، فهمنا؟ وهو قريب من الكيلو. نعم الواحد، وهو تثنية منى كعصا، ويقال فيه من بالتشديد، وتثنيته منان على هذا النطق. لو قلنا منى بالالف فالمثنى منوان، مثل عصا عصوان، ولو قلنا من بالتشديد فالتثنية منان. والثالث ما يشبه او ما يشبه المقدار، مثل قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. فهمنا؟ مثقال ذرة، هذا ليس قياسا معينا، بل هو ماذا يدل على دقة الميزان، حتى لو كان الوزن قليلا فإنه يظهر. ومثله قولهم: هذا نحي سمنا. النحي هذا إناء، ليس إناء، شيء من مثل الكيس اليوم، مثل الكيس كانوا يصنعونه من الجلد قديما، يحملون فيه السمنة ويربطونه من فمه، فهمنا؟ وهذا مختلف بحسب الناس، لا نقول من قوم إلى قوم، بل من شخص إلى شخص، كل شخص هو يصنع هذا النحية بيده من جلد عنده، فهمنا؟ فقد يكون صغيرا قد يكون كبيرا، ولكن يسمى نحيا، كما نقول اليوم هذا طبق مثلا أرزل. الطبق يختلف من بيت إلى بيت، من شخص إلى شخص، قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا وهكذا. هذا يسمى مقدارا، ولكنه لأنه ليس منضبطا بوزن معين أو بقياس معين سميناه شبيها بالمقدار. وما دل على المماثلة والمغايرة يدخل في هذا، مثل قول الله تعالى: ولو جئنا بمثله مددا. وحمل على هذا قولهم: إن لنا غيرها إبلا، يعني غير هذا الذي تذكرون عندنا غيره إبلا. فما دل على مماثلة أو مغايرة يقع التمييز بعده كثيرا. الرابع ما كان فرعا للتمييز، يعني يكون التمييز أصلا وما سبقه هو فرع منه، مثل قولهم: هذا خاتم حديدا، فإن الخاتم فرع من الحديد، الخاتم هو جزء منه وهو فرع منه. ومثله قولهم مثلا: هذا باب ساجا، الساج نوع من الخشب، نوع قوي من الخشب، يأتي من أفريقيا. هذا باب ساجا، يعني هو باب من ساج، وجبة خزن. فهمنا؟ طيب، وهذا النوع الأخير هذا خاتم حديدا يجوز لنا إعرابه تمييزا كما رأينا، فهمنا؟ ويجوز لنا جره بمن كما قلنا في المقادير، خاتم من حديد. ويجوز لنا خفضه بالإضافة، خاتم حديد، فهمنا؟ ويجوز رفعه كذلك فتجعله مبتدأ وخبرا فتقول الخاتم حديد، فهمنا؟ وقيل في حالة النصب إنه حاله، والأولى أن يكون تمييزا. لماذا؟ لأنه لا يبين هيئة، هذه من جهة، وكذلك ليس مشتقا، فالحديد ليس مشتقا ولا مؤولا به، والساج والخز ومثل هذا. والخز هو الحرير الأصلي الذي يحرم لبسه للرجال، والجبة هي الثوب المفتوح من الأمام كما ترى في ملابس الأزهريين، هذه تسمى جبة، جبة خزا يعني من الخز، فهمنا؟ طيب هذا هو النوع الأول أو القسم الأول من أقسام التمييز، واضح؟ طيب. أما النوع الثاني، هو سيذكر هذه المسائل إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع التمييز وهو تمييز النسبة. تمييز النسبة أو يسمى أيضا بتمييز الجملة ويسمى كذلك بالتمييز الملحوظ، فإن هو ما كان في أصله لو نظرت إليه وجدته مضافا ومضافا إليه في الأصل ثم انتقل، تقول مثلا زاد علم محمد، زاد علم محمد فعل وعلم فاعل ومحمد مضاف إليه. إذا حذفنا الفاعل من الكلام ماذا نقول؟ سنقول زاد محمد، زاد هو الفعل ومحمد الآن صار فاعلا، فحدث إبهام في الجملة. زاد محمد هل هي بنفس معنى زاد علم محمد؟ إذا قلت زاد علم محمد وقلت زاد محمد هل تدل على نفس المعنى؟ لا. لماذا؟ لأن زاد محمد حدث إبهام، لا ندري زاد في أي شيء، في ماذا؟ في أي شيء زاد؟ زاد في ماذا؟ في أي شيء. فتأتي كلمة علما التي كانت فاعلا مرة ثانية ولكن في نهاية الكلام لأن المضاف إليه أخذ موضعها، فتقول زاد محمد علما، فهي اسم؟ نعم اسم. نكرة؟ نعم هي نكرة. وجامدة؟ نعم، لأن المصدر أصل المشتقات ليس مشتقا بل هو جامد، وهي بمعنى في؟ نعم. مبينة لإبهام قبلها، أين الإبهام؟ علما ماذا تشرح؟ هل تشرح محمدا؟ محمد من هو فنقول علما؟ لا. هل تشرح زاد يزيد؟ لا. ماذا تشرح؟ قالوا هي تشرح شيئا هنا. زاد محمد في أي شيء؟ هي تشرح العلاقة بين الفعل والفاعل، هو زاد في ماذا؟ تفهمني؟ فنقول علما. إذن هي ليست مبينة للفعل ولا للفاعل، هي مبينة للعلاقة بينهما، وهي التي يسميها البلاغيون النسبة. النسبة هي العلاقة بين الفعل وفاعله، فهمنا؟ ويسمى بتمييز الجملة كذلك لأنه شرح لإبهام في الجملة، زاد محمد في أي شيء زاد، فنسميه تمييزا. ليس التمييز هو جملة، هو تمييز للجملة قبله، فهمت؟ أو تمييزا ملحوظا، لأننا قلنا هنا موزا تبين الكيل، والكيل ملفوظ في الكلام منطوق به هو لفظ. أما علما فهي تبين ماذا؟ لا تبين زاد ولا تبين محمد، تبين النسبة، والنسبة شيء عقلي نلاحظه في الكلام وليس منطوقا به، فلهذا سميناها تمييز الملحوظ. واضحة؟ طيب، هذا تمييز الملحوظ أو تمييز النسبة أو تمييز الجملة غالبا يكون فاعلا في الأصل، عفوا يكون مضافا في الأصل، سواء كان هذا المضاف مبتدأ أو كان فاعلا أو كان مفعولا به، ثم نقل من موضعه إلى آخر الجملة فصار تمييزا. ولهذا السبب يقولون إن هذا النوع من التمييز قد يكون محولا، نقول هو الذي يشرح إبهاما أو يبين إبهاما في جملة قبله ليس في اسمه. يبين شيئا غير واضح في الجملة، وهذا النوع يكون غالبا يكون محولا عن الفاعل، يعني كان فاعلا في الأصل وانتقل، وعرفنا كيف ينتقل، هو أصله مضاف، حذف المضاف وجاء في نهاية الكلام فصار ماذا؟ تمييزا. نقول يكون محولا عن فاعل مثل قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. أصل الكلام كما قلنا ماذا؟ ما الذي اشتعل؟ اشتعل بمعنى انتشر. ما الذي انتشر؟ الرأس أو شيب الرأس؟ الشيب وهو الشعر الأبيض. هنا انتشر شيب الرأس بمعنى زاد، ولما حذف المضاف أصبح اشتعل الرأس، الرأس هنا صارت فاعلا، أخذت مكان الفاعل. فما أعراب شيبا؟ سنقول تمييز. هذا التمييز في الأصل ماذا كان؟ كان فاعلا وانتقل، وهذا معنى قولنا محول عن الفاعل. وقد يكون محولا عن مفعول به. يحول عن مفعول به وهو الثاني، مثل قول الله تعالى وفجرنا الأرض ماذا؟ فجرنا الأرض عيونا. وأصل الكلام على ما قلنا، ما الذي انفجر؟ الأرض أو العيون؟ ما الذي انفجر في الأرض؟ العيون، يعني عيون الأرض، فهي مفعول به عيون، حذفت العيون فصار فجرنا الأرض مفعول به. فهمنا؟ وجاءت العيون ولفا ثانية في نهاية الكلام فصارت تمييزا. ما نوعه؟ نقول هو تمييز نسبة، تمييز جملة، تمييز ملحوظ. كان في الأصل مفعولا به وحول إلى باب التمييز فصار تمييزا محولا عن المفعول. فهمنا؟ وربما يكون محولا عن غير ذلك، عن مبتدأ مثلا. مثل قول الله تعالى أنا أكثر منك مالا. أنا أكثر منك، أكثر منه في ماذا؟ في أي شيء؟ مالا. طيب أصل التذكير كما قلنا أصله مالي أكثر منك، فمال مبتدأ واليوم مضاف إليه، أكثر خبر، فلما حذف المبتدأ مال انفصل الضمير فصار أنا أكثر منك. أكثر في أي شيء؟ في ماذا؟ مالا. وأعز نفرا، فهمنا في الآية زيد أجمل منك وجها، أكثر منك علما، ومثل هذا يسمى تمييزا محولا عن المبتدأ. وربما لا يكون محولا عن شيء، وهذا قليل مسموع، نقول غير محول. ليس محولا. وأجل سماعي في بعض الجمل كقولهم ملأت الإناء ملأت الإناء ماذا؟ ماء مثلا، عسلا، فعسلا تمييز وليس أصله محولا عن شيء، لم يكن عسل الإناء مثلا ثم حذفنا المضاف وفعلنا كما فعلنا، وهذا قليل. يقولون لله ضجه فارسا، فإن زيد خير الناس رجلا، ومثل هذا نقول هو غير محول عن شيء. انظر في كتابه. قال المصنف: والنسبة المبهمة نوعان. النسبة المبهمة، هذا تمييز الجملة، نوعان: نسبة الفعل للفاعل، يعني نحذف الفاعل ونضعه في نهاية في الكلام فهو كان في الأصل فاعلا، مثل قول الله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، فهمنا؟ أو نسبته للمفعول، مثل قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، فهمنا؟ وهكذا. ثم هذا يعني ذكره مختصرا جدا ولم يطل فيه. قال لك في تمييز الاسم، في تمييز الاسم يعني ماذا؟ المفرد، هو يريد بعد المقادير أن تجره بإضافة الاسم. قلنا هذا من قبل، تقول شبر أرض مضاف ومضاف إليه، وعند ذلك لا تقول مضاف إليه مجرور في محل نصب تمييز، لا تقول هذا، هو صار مضافا إليه، يعرب مضافا إليه فقط. وتقول هذا قفيز برج، وهذان من، أو تقول مثلا اشتريت منوي عسل، لكي يكون منصوبا، إلا إذا كان الاسم عددا، في حالة العدد لا يجوز هذا، لا بد من النصب فقط. لا تقول 20 كتاب أو 20 كتاب بحذف النون بالإضافة، أو من كتاب، بل يبقى نصبه. قال: إلا إذا كان الاسم عددا ك20 درهما، أو مضافا مثل: ولو جئنا بمثله مددا وملء الأرض ذهبا، فلا بد من النصب فقط. طيب، ثم قال: فصل. من مميز النسبة الواقع بعد ما يفيد التعجب. ما وقع دالا على معنى التعجب يأتي بعده تمييز نسبة، مثل قولهم: أكرم به أبا، أكرم بزيد أبا، فبعد أفعل به في التفضيل يأتي التمييز كثيرا. وتقول: ما أشجعه رجلا. طيب، بعد وزن التعجب: ما أفعل، ما أحسن زيدا، ثم نقول رجلا، هذا من تمييز النسبة. لله ضره فارسا، الضر في الأصل هو ضر اللبن، يعني إخراجه، يعني اللبن. ولله، شوف جملة خبر مقدم، يعني ترى شخصا متقدما في شيء فتعجب من تقدمه، فتقول لله ضره بمعنى ماذا شرب. أنتم ما أظن في لغتكم هذا، ماذا أكل، فهمنا؟ هذا شيء من عند الله جعله فارسا، جعله بهذا المستوى من الشجاعة، فيقولون لله ضره. هذا أسلوب تعجب. لماذا تتعجب منه؟ قالوا فارسا، فهمنا؟ وهذه وقع فيها خلاف، نعربها حالا لأنها مشتقة، أو نعربها تمييزا لأنها تبين نسبة لا تبين هيئة. نقول لله ضره لاعبا، لاعبا، شاعرا، رجلا، فهمنا، طالبا، عالما، وهكذا. والواقع بعد اسم التفضيل كذلك. وشرط نصب هذا النوع كونه فاعلا في المعنى. انتبه، زيد أكثر مالا، احذف أكثر وضع الفعل كثر، هل تقول كثر ماله؟ نعم، فالمال في السياق هي فاعل لأكثر، فإن من جهة المعنى فعند ذلك ننصبه على التمييز، زيد أكثر مالا، بخلاف مثلا قولك مال زيد أكثر مال. طيب مال زيد أكثر مال، فعند ذلك مال مضاف إليه ولا يجوز نصبها على التمييز، لأن كلمة مال الثانية ليست فاعلا لأكثر. وإنما جاز قولهم هو أكرم الناس رجلا، أكرم الناس رجلا، فنصبوا رجلا هنا، قالوا لأن أكرم لا يمكن أن نضيفها مرتين، لا نقول هو أكرم، أكرم مضاف، الناس مضاف إليه، الناس مضاف كذا مضاف إليه، قالوا لا تضاف مرتين، فنصبنا الثاني. جيد. أيضا بين مسألة قلناها في الكلام، قال يجوز جر التمييز بمن، كقولهم هذا رطل من زيت، الرطل قريب من النصف كيلو، رطل هذا شيء قريب من نصف كيلو، هذا رطل من زيت، يجوز جر التمييز بمن إلا في ثلاث مسائل. في باب العدد قلنا في باب العدد لا بد من النصب فقط، لا يجوز الجر بمن، قال إلا في ثلاث مسائل، إحداها تمييز العدد كعشرين درهما لا يجوز الجر، الثاني في التمييز المحول عن المفعول، تقول غرست الأرض شجرا، أصله غرست شجر الأرض مضاف مضاف إليه وهو مفعول به، ثم حذفنا المفعول به ونقلناه فصار تمييزا محولا عن المفعول. ومنه قولهم ما أحسن زيدا أدبا، وما أحسنه رجلا، فلا يجوز الجر هنا بمن. فهم في ماذا؟ ما أحسن زيدا أدبا بخلاف ما أحسن، نعم بخلاف ما أحسنه رجلا، يعني يجوز هنا الجر من رجل. الثالثة ما كان فاعلا في المعنى إن كان محولا عن الفاعل صناعة، يعني إذا كان التمييز محولا عن الفاعل أيضا، مثل قولهم طاب زيد نفسا، فلا تقول من نفس، أو كان محولا عن مضاف غير الفاعل وهو المبتدأ كما قلنا هنا أنا أكثر منك مالا، لا تقل من مال، قال أو عن مضاف غيره نحو زيد أكثر مالا، إذ أصله مال زيد أكثر، بخلاف مثلا لله ضره فارسا، هنا يجوز أن تقول من فارس لأنه ليس محولا كما فعلنا فيما سبق. طيب طيب يقول الشاعر أقول لها حين جد الرحيل أبرحت ربا وأبرحت جارا، قالوا أبرحت بمعنى عظمت، بمعنى أعجبت، فهمنا؟ جيد. والمعنى أو هم هنا ينصبونه ويقولون عندما أراد هذا أقول لها حين جد الرحيل أبرحت ربا، يعني أعظمت ربا، ورب هنا هو الملك أو السيد أو الأمير الذي تسافر إليه، وأبرحت جارا يعني وأعظمت جارا، فإنهما وإن كانا فاعلين في المعنى، إذ المعنى عظمت فارسا وعظمت جارا من جهة المعنى، إلا أنهما غير محولين، هما ليس محولين عن شيء، فهذا النوع غير المحول لا يقدر بمن، أو عفوا يجوز تقديره بمن، هذا غير المحول، أما هذا فلا يقدر بمن، لا يجوز ذكر من قبله. ومن ذلك قولهم نعم رجلا زيد، رجلا تمييز، فلا يجوز أن تقول من رجل. نعم رجلا، عفوا، يجوز أن تقول لأنه ليس فاعلا هنا، ليس محولا عن فاعل، أصله نعم هو ورجلا تمييز. قال فنعم المرء من رجل تهامي، نعم المرء من رجل، فلو نصبه وقال نعم المرء رجلا جاز، ومن رجل جائز. ثم نبه تنبيها مهما هنا أن التمييز فضلة، وأنه يكون بعد تمام الكلام، ولا يجوز للتمييز أن يتقدم على عامله. عرفنا العامل هنا هو الاسم المبهم، والعامل في النسبة هو الفعل قبله أو ما يشبه، لا يجوز للتمييز أن يتقدم على عامله. طيب إذا كان اسما هذا باتفاق، وإذا كان فعلا فبخلاف. فصل: لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما، فلا تقول مثلا اشتريت مثلا رطلا زيتا، تقول زيتا رطلا بتقديم التمييز. هنا كذلك لو كان الفعل جامدا لا يجوز أن يتقدم التمييز عليه، تقول ما أحسنه رجلا، فلا تقل رجلا ما أحسنه، ونظر تقدمه على المتصرف، نحو أنفسا تطيب بنيل المنى، يعني أتطيب بنيل المنى نفسا، تطيب نفسك إذا حصلت على ما تتمنى. فنفسا هنا تمييز منصوب وقد تقدم، وحقه أن لا يتقدم على عامله كما قلنا. وقاس على ذلك المازني والمبجد والكسائي، قالوا في مسألة تمييز الجملة إذا كان الفعل متصرفا يجوز أن يتقدم التمييز على عامله في الفعل المتصرف، أما في تمييز المفرد فلا يتقدم التمييز على عامله بالإجماع. فإن هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب التمييز، نتوقف بإذن الله تعالى عنده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.